إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار في شهر العتق من النار. ثم أما بعد، أحببت أن يكون حديثي اليوم ونحن نفتتح العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حول فضائل هذه العشر الأواخر، وما ينبغي على العبد المؤمن أن يشتغل به خلالها، وأي عزيمة وأي قصد يحسن به أن يستبطنه في سيره إلى الله جل وعلا أيامها. وذلك كما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان. وإنما القصد اليوم بحول الله بيان هذا القصد، أي هذا المعنى، سواء استطاعه العبد وتيسرت له ظروفه أم لم يستطع. فمعلوم أن اعتكاف رسول الله عليه الصلاة والسلام وكثير من أصحابه وبعض أزواجه أيضا كان بالمسجد، كان نوعا من الدورة الروحية المركزة، إذ لا يشتغل العبد خلال تلك الأيام إلا بالله جل وعلا ذكرا وعبادة وتعلما وتعليما، ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا ولو كانت من المباحات، وإنما أجاز بعضهم الخروج من المعتكف لخدمة الناس. كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من معتكفه إذا كان القصد هو خدمة بعض الأغراض لبعض الناس، لبعض الفقراء أو المحتاجين، أي يمشي في حاجة الخلق. أما أن يمشي في حاجة نفسه وسوقه وأمره هذا، فذلك مما كان لا يجوزه، وإنما كان يجوز أن يخرج من معتكفه لخدمة الخلق، لأنه في خدمته الخلق لا يجد فرقا في ذلك بينه وبين عبادة ربه وذكره جل وعلا، لأنه لم ينشغل ولم يشتغل بنفسه. ما دام يشتغل بحاجة الخلق فهو يشتغل بالأمر التربوي التعبدي المحض، ليس هنالك أي حظ ليس هنالك أي حظ ولا أي التفات إلى النفس، وإنما هو الاشتغال بالرغبة والقصد في طلب رضا الرحمن وحده لا شريك له. فإذن رمضان كله من بدايته إلى نهايته هو عبارة عن دورة روحية مركزة. ماشي المقصود أننا نتكلم على سنة الاعتكاف، ليس هذا هو القصد، وإنما سقتها لبيان قيمة العشر الأواخر، يعني لدرجة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينقطع عن الدنيا، يعني حتى الأشياء المباحة من المعاملات العامة ينقطع عنها، ما يشتغلش فيها في العشر الأواخر. إذن هذا العشر الأواخر ذات شأنين عظيم لا شك. ورمضان كله طبعا ذو شأنين عظيم، وهو دورة روحية للعبد خلال السنة، مرة في العام كيكون، فهو فرصة إذن نادرة، لأنه شهر في السنة. ولكن خاتمته من ثلثه الآخر، أي العشر الأواخر منه، هي زبدته، حيث معانيه كلها هنالك تتركز. أن رمضان كل ما هو عبارة عن انقطاع وتبتل، أنه كما بينا في مجلس بهذا المجلس وبغيره، الله أكبر، أن رمضان أو أن الصيام معناها الانقطاع إلى الله جل وعلا، معناه الانقطاع إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولنا في آية عجيبة من قول الله جل وعلا على لسان مريم ابنة عمران، وإن كان لها سياق آخر سنذكره: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سبق بيان في هذا، لكن القصد هو أن هذا الأمر فعلا فيه شيء من شرع من قبلنا، لأن من شأن صومهم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا صاموا انقطعوا عن الكلام أيضا، وهذا منسوخ بشريعتنا، لأنه صح في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله صحيح: لا صومات يوم إلى الليل، لا صومات يوم إلى الليل. يعني من قصد أن يعبد الله جل وعلا بالصمت، رغم أن الصمت ممدوح جملة، لكن أن تقصد إلى الصمت فعلا تعبدا بطريقة معينة، لا تكلم النهار كله إلى الليل، هذا من البدع المنكرة التي لا تجوز. ونظر أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، انظر واحد النظر، نظر أن يصوم ولا يتكلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم صومه لأنه نذر وأن يتكلم. لكن رغم قلت إن أو رغم أن هذا الحكم منسوخ، القصد حيث المقاصد القصد غير منسوخ، نسخ شكل الحكم ولم تنسخ حكمته، لأن معنى الصوم هو أن تنقطع فعلا عن الناس إلى الله جل وعلا، وأن لا تشتغل بالشأن الدنيوي على الإجمال ولو كان لك الحق فيه. وإليك البيان بإذن الله. تعلمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المتداول المشهور خلال رمضان، الكل يتحدث به مما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلمين، قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إني صائم، وإن سابه أحد أو قاتله. هذا محل الشاهد. حينما تشتم وتقذف في عرضك، وحينما يتعدى عليك بالضرب والمقاتلة، في الأصل لك الحق في أن تدفع عن نفسك إن شئت، هذا حقك هذا، فما أنت بظالم لو رددت السباب بسباب مثله أو أن دفعت عن نفسك بقوتك، لكن يجمل بك بل يسوء بك أن تدفع عن نفسك مثل هذا خلال رمضان، وإنما الدفع بهذه الكلمة: إني صائم إني صائم إني صائم. هذا شيء عجيب جدا حقيقة، فيعني يعتدى عليك مع ذلك في رمضان، تحاول قدر الإمكان ضبط نفسك والسيطرة على أعصابك، وأن تتملك أمرك بحيث لا تستفز ولا تستجيب بردود الأفعال لمن يؤذيك، وتحتسب صحيح أنت أذيت، لكن هنالك شيء اسمه الصبر، شيء اسمه الاحتساب، وكمال الربانيين كان هذا شأنهم. سيدنا أبو بكر الصديق في حديث صحيح عجيب في غير رمضان، ولكن هذه سميتها الصديقية، مرتبة إيمانية عليا، جاءه أحد الناس من الفسقة يسبه ويلعنه وعلى مرأة ومسمع من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر جالس والرسول إلى جانبه، والآخر هذا العدو مر بهما فجعل يسب أبا بكر، وأبو بكر صامت لا يجيب، فشتم الأولى فلم يجيب، الثانية فلم يجيب، الثالثة فرد عن نفسه رد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان مغادرا. أبو بكر تعجب، قال: يا رسول الله، هو كان يسبني وأنا صامت وأنت جالس، حينما دفعت عن نفسي قمت؟ قال: أما وحين كنت صامتا فكان هنالك ملاك يرد عليه، أما وقد نطقت فقد غادر الملاك وحلت الشياطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجالس الشيطان. قلت يعني هذا المقام العالي من المنازل الإيمانية العالية صحيح، لكن المؤمن يتدرب عليه. إيه التدريب؟ خلال رمضان. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. وهذا يشبه إلى حد بعيد موقف العبد خلال الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، رغم أنه قد تكون هذه من الأمور المباحة. الرفث الكلام بالغزل إلى الزوجة ممنوع عليك خلال الحج، أي خلال لحظة الإحرام ما قبل أن تتحلل التحلل الأصغر التحلل الأكبر، حيث يباح للإنسان آنئذ النساء، ولكن قبل ذلك لا يجوز ولا الرفث حتى مجرد الكلام مع المرأة. فلا رفث ولا فسوق، أي كل ما هو سيء مما يحرم خلال الحج وخارجه. والجدال أيضا لك أن تجادل يعني في غير موطن الحج، لكن الحج لا يحسن بك أن تجادل. فإذا يعني الجدل المباح مع ذلك يحسن بالمرء ويجمل به ألا يصنعه، وإنما هذا يعني ليس القصد هو أن نتحدث عن الحج، لا، نتحدث عن أن هنالك حالات معينة، يعني الصمت والانقطاع عن الشيء المباح مباح حسن وتعبد تدريبا للنفس وتصويرا لها وتعليما لها. وفي رواية صحيحة أيضا مما نهي عنه خلال رمضان الصخب، في رواية فلا يرفث ولا يفسق ولا يجل، في رواية ولا يصخب. والصخب إنما هو رفع الصوت، واحد يعني في السوق يبيع شي حاجة أو يتحدث مع صاحب الله فإذا به يعني يملأ السوق ضجيجا وحده، هو كيدير السوق وحده يملأ السوق ضجيجا، هذا أيضا من خوارم المروءة، لا تسقط به العدالة ولكن من خوارم المروءة، يعني من الأشياء التي تستقبح في الإنسان المسلم، عيب يعني يمارسها الإنسان المسلم. فخلال رمضان إذن ينبغي أن يتصبر حتى يكون له سمت المنقطع إلى الله جل وعلا. القلوب التي لامسها الورع، والورع أعلى درجة من التقوى، وفي الحديث الصحيح وخير دينكم الورع، التقوى أن تتقي الكبائر وما نهيت عنه صراحة، وأن تأتي الفرائض كاملة، والورع زيادة على ذلك ترك المشتبه، كل ما اشتبه وكل ما قارب المحرم، وليس محرما وإنما قاربه. ولذلك كان أحد الصالحين من التابعين يقول إني أترك بيني وبين الحلال سترة ولا أحرمها، إني أترك بيني وبين الحلال سترة ولا أحرمها، يعني هو يعرف بأن هذه منطقة هي مباحة لكن بما هي تتاخم الحرام، يعني حدود الحرام، ابتعد كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولهذا إذن هذا النوع من العبادة الذي هو الانقطاع إلى الله يعلمون هذا المعنى، يعلمون الورع، لأنه يعني فعلا كتحس بأن هناك زيادة في العمل والتعبد. ولذلك أحوال الناس والحمد لله خلال رمضان تصلح، تكون أحوال طيبة جدا، ويقبل الخير ويقبل الناس على الخير، الخير يقبل عليهم وهم يقبلون على الخير، لأن الأرواح فعلا في مستوى عالي وفي تأهب وجاهزية روحانية متدفقة، هذا شيء عظيم. إذا كان رمضان كله هكذا، وهو كذلك فعلا كما رأيتم بأدلته من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعشره الأواخر هي زبدة هذا المعنى. هذا الشيء علاش كاين الاعتكاف، حكمة الاعتكاف في الأواخر إنما هي لتحقيق هذا الغرض، فسواء تيسر للأمر ذلك أو لم يتيسر على الأقل يعرف الهدف حتى يركز انقطاعه إلى الله جل وعلا خلال هذه العشر الأواخر، فيكون قصده وانشغاله وهمه كله إنما هو بالله ولله جل وعلا. وهذا الأمر إذن يجعل الروح الذي هو يعني جوهر الكائن البشري، الروح الإنساني يترقى فعلا في مدارج الإيمان إلى مستوى عال، حتى إذا خرج رمضان كان له ذوق آخر. ما معنى ذلك؟ يعني أيضا من الحكم في تركيز العبادة في العشر الأواخر، وإنما الكلام عندنا أساسا هنا عن حكم هذه الأشياء، لماذا تركز العبادة في خلال العشر الأواخر؟ لأن رمضان ينصرم، رمضان راه يتسالى غادي يخرج غادي يمشي. ومما نلحظه وهذا ملاحظ بشكل كبير، أن كثيرا ممن يصلي خلال رمضان ينقطع عن الصلاة بعيد رمضان مباشرة، وأن كثيرا من الذين يصلون ويلتزمون المساجد خلال رمضان يصلون بعد رمضان ولكن لا يلتزمون المساجد والجماعات بعيد رمضان، وأن كثيرا ممن يصلي ويلتزم الأوقات بعيد رمضان يصلي نعم لكن لا يلتزم الأوقات ويدخل صلاة على أخرى. إذن هنالك إشكال. فمن الأدوية الفعالة لذلك تقوية الانقطاع إلى الله في العشر الأواخر. لما؟ لأن القلب الذي هو محل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم القلب الزواق الذي به تقع الأشواق إلى الله جل وعلا، هذا القلب حينما يغسل ويطهر بالعبادة والعمل الصالح وإخلاص القصد، لأن حينما تشتغل بالله وتخلي الأمور الدنيوية تقلل إلا ما لا بد لك منه، الليل والنهار، تسبيح بالنهار، قرآن بالليل، صلاة بالليل، علم وتعلم بالنهار، يعني من مجلس خير إلى مجلس خير، 24 ساعة إلى 24 ساعة، إلا ما تدعو إليه الضرورة من الطعام والشراب والحاجة والنوم وأنت مع الله. هذا العمل هذا له تأثير عجيب جدا، بحيث يغير الذوق الذي يقع بقلبك. ما معنى يغير الذوق الذي يقع بقلبك؟ القلوب تتذوق وتستحلي الحلوى وتستقبح القبيحة والمرة، ولكن القلوب المؤمنة، أنا نتكلم هنا بالمجاز، حلاوة الإيمان وليست حلاوة الأطعمة والأشربة ومرارة الكفر والفسوق والعصيان. القلب الذي ضبغته الذنوب لا يفرق بين حق وباطل، لا يكون ذواقا، هو أشبه ما يكون بالجلد الميت الذي فقد الإحساس. وهنالك قلوب ميتة والعياذ بالله، الذنوب تقتل الذوق في القلب وتقضي على الإحساس. اقرأوا إن شئتم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه أو نكتت فيه نكتة سوداء. يعني هذا الحديث العجيب اللطيف في هذه البلاغة النبوية الشريفة العالية، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير. لماذا قال عرض الحصير؟ وما الحصير؟ تعلموا الحصير، الحصير الذي نصنعه بسعف النخل أو بسعف الدوم أو ما شابه ذلك من أو بالصناعات المعاصرة بلاستيك الآن. فالحصير تكوينه عبارة عن غزلين وضفرين، كي تضفر الوظيفة اللي كيديروا في البادية، الوظيفة ديال الحصيرة أو الغزل أو سميه ما شئت. فإذن هو ضربون من الغزل وضربون من النسجي، نسيج من السعف، هذا الحصير. فلما قال تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير، عرض الحصير أي أن الخطايا تشربها القلوب بشكل ينسج أو تنسج عليها، يعني الخطايا كتنسج وهي تنسج أو تنسج على القلب. لما؟ لأن الشيء المتفرق ضعيف والشيء المنسوج متحد قوي. يعني إلا قبضت واحد الحصيرة وفكيتها زعفة زعفة زعفة زعفة، تخبط كل زعفة بوحدها تقطعها بسيطة، لكن تعطى لك واحد الوظيفة ديال الحصيرة ولا طرف ديال الحصيرة تقطعه لن تستطيع، للسبب أنه منسوج مغزول، والغزل يعطي قوة للشيء. فرقون بين الشيء مفرقا وبين الشيء مجموعا، ولكن مش مجموع بشكل عشوائي، لا، مجموع بشكل منسوج. فخطورة الذنوب نسأل الله العافية للذي لا يتوب منها، لأن الذنب بمجرد ما يقع من القلب إن تبت واستغفرت موحية، وأتبعي السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إلى آخر الحديث. فإذا أنت لم تتوب من الذنب ودخلت فيه اليوم وترتب عليه بعد ذلك ذنب آخر بعدها اليوم أو غدا، الذنب ينسوج على مثله، ماشي غير كيطيح فوقه وكان بشكل عشوائي، لا، ينسوج على مثله وينسوج على الآخر حتى يغلف القلب بنسيج من الذنوب، ولذلك قال في آخر الحديث حتى يصبح يعني القلب مجخيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني بحال الإبريق، الكوز هو الإبريق الذي تطبخ فيه الحليب أو ما شئت من الأشربة ثم إذا قضيت وترك لا تغسله، كيبقى الأثر ديال هذاك الشيء اللي طيب، فتعود طيب عليه مرة أخرى تطبخ فيه مرة أخرى سيترتب عن ذلك وسخ جديد، لكن هذا الوسخ الجديد كيتركب على القديم فيصير الطبقة الكلسية الواحدة، وهكذا الذي بعده حتى يصبح هذا يعني الكوز عنده غلاف من الداخل فرق يفصل بينه وبين معدنه ومادته. فكذلك القلب تصبح الذنوب تصبح مثل هذه الطبقة الكلسية من الأوساخ تفصل بين مشاعرك وما تفعل من أفعال وبين مادة أو جدار الإحساس من القلب. القلب الروحاني القرآني يعني جدار الإحساس منه مغلف مختوم مطبوع، فلذلك قال فلا يعرف معروفا هكذا في الحديث ولا ينكر منكرا، يعني لما يشوف معروف أو يمارس معروف أو يشوف منكر أو يمارس منكر لا يدري أنه داخل في المنكر لأنه لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل، وإنما القلب الذي يميز الحق من الباطل هو القلب الذي لم يفقد الإحساس، لم تنسوج عليه الذنوب، لم تغلفه هذه المادة الواسخة التي هي الران. ولذلك قال فقرأوا إن شئتم كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون والعياذ بالله. فإذن ما السبيل إلى التخلص من هذا الران؟ ما السبيل إلى التخلص من هذا الكلس، من هذه الذنوب التي نسجت وأشربها القلب؟ فأيما قلب أشربها، التعبير دقيق جدا كما في كتاب الله وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. ما معنى أشربوا؟ أشربوا أي أن الكفر اصطبغ بالقلب كما يشرب الثوب اللون، كتمشي يعني الصباغة التي تقوم أو الآلة التي تقوم بصباغة أو المعامل التي تقوم بصباغة الثوب، كتلقى واحد الثوب مصبوغ بحيث أنك تصبنه ما كيطلقش، يعني لما تصبنه ما يطلقش يعني أن اللون صار جزءا من ماهية الثوب، رغم أن إنما هو عرض وإنما هو لون، ولكن لدرجة أنه دخل في مسام الثوب وتخلل خلاياه صار جزءا منه، لا يعرف ذلك الثوب إلا بذلك اللون ولا يعرف ذلك اللون إلا بذلك الثوب. فأشرب القلب الكفر أي صار الكفر جزءا من ذلك الإنسان لا يستطيع التخلص منه والعياذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم أي عبادة الأوثان، هكذا قال في الحديث. فأيما قلب أشربها أي أن الخطيئة دخلت فذوقها وتشربها ودخلت للداخل فنسجت على قلبه إلى خطيئة أخرى وإلى خطيئة أخرى، فهذا إذن يحتاج إلى مجهود كبير للتخلص منه. واحد اللون أصيل ثوب ما يكفيش باش تغسله يعني بأدوات الغسيل القوية حتى تزيل منه الثوب، حتى تزيل منه هذا اللون، فكتحتاج إذن إلى مواد كيماوية قوية جدا، يعني يحتاج إلى مادة مركزة جدا للتخلص من هذا اللون الداخلي أو الأصيلي ما شئت. فكذلك هذه الذنوب وأمثالها التي أشربتها القلوب والتي نسجت عن القلوب لا يمكن التخلص منها كذا بسهولة، وحنا عارفين نفوسنا شحال من واحد جينا وحنا جميعا كتكون عندنا عادات سيئة فينا عادات سيئة نريد أن نتخلص منها، ماشي ما عندنا شنية باغين، كنتمنى لو أني قطعت التدخين لا أدخن، لا أتمنى ذلك لكن لا أستطيع، أتمنى لو أنني انقطعت عن الزنا لكن لا أستطيع، أتمنى لو أنني انقطعت عن الخمر وأنا أعرف مثل هذه الحالات يبكي من أنه يمارس هذه الخطيئة لكن لا يستطيع. إذن ما الحل؟ الحل موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وخرج من رمضان مغفورا له كما تعلمون في الحديث تعس عبدون وفي رواية رغم أنف عبدين أدرك رمضان ولم يغفر له. إذن المغفرة متاحة في رمضان لكل الناس إلا من أبى، ولكن لابد من بذل جهد، لابد من الدخول في عزائم رمضان، ما هي إلا شهر ثم عشرة أيام، هو شهر وعشر أيام مركزة التي هي العشر الأواخر، هذه العشر الأواخر هي الوظيفة ديالها هي تنقية القلوب من كل العلائق الباقية. حينما تنقطع الليل والنهار راه شيء يعني تصور فعلا، تصور فعلا الإنسان في معتكف لا يخرج، هنالك يأكل هناك يشرب، لا يخرج إلا لحاجته الضرورية، والباقي كل مع الله. شيء عجيب جدا، تتنزل عليه البركات، ينفتح قلبه للنور، يتدفق على قلبه النور فيتخلص من هذا الكلس، هذاك الدروب اللي ما كتبغيش تزول، هذاك النسيج، هذاك الران يتكسر. الأقفال أم على قلوبنا أقفالها، الأقفال تتحطم بإذن الله، لأن اليوم غدا ذكر الله عز وجل بإخلاص وبتركيز يحطم هذا. فإذا بالقلب يجد حريته، وإذا بجدران الروح، إن صح هذا التعبير أي جدران القلب الروحاني، تنكشف إلى كتاب الله وإلى ذكر الله، تلامس النور مباشرة وتتحطم هذه الذنوب، فيذوق حلاوة الإيمان بشكل جديد وبشكل عظيم. فكأن الإنسان كان قد فقد حاسة الشم، على الإنسان مزكوم، كل إنسان ضربه الروح مزكوم، ما يشم لا القبيحة ولا الحسنة، لكن كيبقى مريض اللحظة، وهذه يعني أنا نعرفها في نفسي وأنتم تعرفوها في نفسكم، اللحظة اللي يعني وأنت راك مريض بالزكام، اللحظة اللي كيبدأ يجيك إحساس أنك شميت شي رائحة من الطعام أو الشرب، كتكون علامة عندك على أنك بدأت تشفى. غير نبدأ نشم الريحة ديال شي حاجة مزيانة أو غيرها صافي كنقول لاباس الروح بدا يخرج. فإذن علامة خروج المرض الذوق، صرت لأن الشم ذوق، الشم ذوق معنى من المعاني، فإذن صارت العافية تعود إلى البدن. ولذلك اللحظة التي أشعر فيها بأن يعني صرت أستقذر هذا الباطل فتلك علامة الشفاء. وسأعطيك المسألة بأمرين اجتماعي، يعني واحد يعني انقطع عن التدخين، مدخن وحاول انقطع درجة هدوء، وانا نعرف تجربة عجيبة عند بعض الناس، فهو يعني اللحظة اللي بقي يشم فيها رائحة الدخان ويستحليه وخارة ما كيكميش، ولكن كيشمو عند واحد اخر وكيعجبو راه باقي مريض. وصرت ورأيت مرة مثلا عجبا عند بعض الناس من العوام، يعني هي طريفة من الطرائف، يعني نكتة لكن كتدل على مثل واقعي، يعني هو في رمضان هو مبلي عفان الله وإياكم التدخين، وفي رمضان درك واحد الفوج ديال السياح كيدخنوا وبقى تبعهم لأنه كيشم الريحة، فهذا يدل على أنه مريض حتى النخاع مسكين عفان الله وإياكم. لكن اللحظة، وهذا يحصل الحمد لله كثير من المؤمنين يحصل لهم، اللحظة اللي هو كان مدخن مدمن وبعد أن انقطع بارئ حقا، إيش العلامة ديال البرء ديالو الشفاء؟ أنه من يشم الرائحة ديال القارو كيضوخ كيبقاش عجبه الحال. والناس كثار حدثني بهذا الأمر، لما يصلي في الصف وكيكون واحد من الجهلة مع الأسف الشديد دخن على برا ودخل الصف، وهذا من المنكرات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليك الدخول بالرائحة ديال السوم، فما بالك بهذه الرائحة التي هي أكره وأفضعه. فيعني واحد المؤمن يعني كان مدخين ومن بعد ما بدأ يصلي وانقطع التدخين يشم رائحة الدخان إلى جواره كالضيق به الأرض، صافي ما قدرش حتى يكمل الصلاة مع أنه كان مدخن، ويستغفر الله في ذلك اللحظة يقول كم كنت يعني أسبب من الأذى لكثير من الناس حينما كنت أدخن. شنو التحول اللي حصل له؟ كان من قبل يستحلي الدخان ورائحته، وصار الآن يستقبحه، بغي يعني يجد الغثيان، يبغي يرد الجوف دياله، يجد الغثيان من رائحة الدخان وهو الذي كان يدخن. إذن تذوق، وهذا هو العلامة، تذوق هذا الفاسد وهذه الخطيئة انقلب عنده من الاستحسان إلى الاستقباح، كان كيستحسنها ولا كيستقبحها، فرق بين واحد منقطع عن التدخين وما زال كيشم رائحة الدخان ويعجبه ذلك، وشخصين يعني انقطع عن التدخين ويكره أن يشمه كما يكره أي خبيثة من الخبائث. هذه علامة البرء فعلا. فكذلك العبد حينما يدخل في دورة روحية قوية عالية بإذن الله إن كان صادقا ومخلصا، تحول أذواقه من العلة إلى العافية ومن المرض إلى الشفاء، ويستيقظ من جديد، تنبعث في الروح، فإذا به يعني يتفكر ويتذكر الزنا وقد كان من الزنات فيجد في قلبه ألما وحسرة وندما شديدا جدا، ولا يجد أبدا أي شوق إلى ذلك، بل كلما تذكر أحوال الزنا إلا استقذار ذلك استقذارا، يجي الضيق لما يتذكر أحوال الزنا يستقذر ذلك استقذارا. وإذا تذكر الخمر وقد كان سكيرا من قبله استقذر الخمر ورائحتها وأهلها ومن يمشون في دربها. هذه علامة البرء الحقيقية، لأن حاسة الخير استيقظت فيه وخرج من علة قوله عليه الصلاة والسلام أصبح كالكوز مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل صار يعرف المعروف وينكر المنكر. يعني ما معنى يعرف المعروف؟ يعني يذوق هذا المعروف وينكر المنكر، أي أنه يجده منكرا يدرك ذلك بذوقه وبقلبه ولا يستحليه. الفائدة الكبرى لرمضان أنها تتيح للعبد هذا العلاج، هذا مستشفى لجميع بني آدم، وكل بني آدم أخطأ، ما كانش اللي يقول أنا لا أخطئ، كلنا نحتاج إلى هذا العلاج، كلنا في حاجة إلى الدواء والعلل والأمراض عفانا الله وإياكم مختلفة المراتب، وكل واحد بش بالله الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذن نحن في حاجة إلى الاستفادة من هذه المقاصد العظيمة وإلى استغلال هذه العشر الأواخر أيما استغلال، لأنها قمة العلاج. هل ذاك اللي يعطيه الطبيب الوصفة من الدواء على مراحل، والمرحلة الحاسمة ينقطع عن الدواء، كثيرا ما يحصل تقهقر، يعني كي يرجع الوضعية أسوأ مما كان عليه من قبل. ولهذا إكمال الوصفة بعزيمة قوية إلى آخر اللحظة هو من عزائم الصوم. ولهذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلت العشر الأواخر انقطع عن كل شيء بما في ذلك النساء، ولذلك فسر بعضهم شد مئزره، أي أنه انقطع عن الجماع، رغم أنه بنص القرآن مباح ليالي رمضان، مباح ليالي رمضان، علم الله أنكم كنتم تختانوا أنفسكم فتاب عليكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم بالنص الواضح. لكن في العشر الأواخر وليس حراما في العشر الأواخر، ليس حراما، ولكن هذه يعني عزيمة عالية، هذا من الورع، والورع زيادة في الخير، وخير دينكم الورع. هذا فقط مثل سقته لبيان يعني الحالة التأهب القصوى التي كان يمارسها سيدنا محمد في العشر الأواخر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فلهذا إن هي إلا عشرون العبد إذا فعلا قصد أن يدخل فيها بنفسية عالية من العمل والإيمان فبإذن الله والله إن شاء الله لا يخرجن منها على أعلى ما يكون الإيمان وعلى أقوى ما يكون الإيقان. وآنئذ حتى ولو انقطع الصيام، لأن يعني بعد رمضان ما كاين وجوب من الصيام، وإنما يدخل في الأيام العادية، بإذن الله يجد عزيمة قوية على ترك ما ابتلي به من قبل رمضان، وما يوقعش بحال هذيك الحالة الذين ينقطعون عن الخمر يعني خلال رمضان ويعودون إليه ليلة العيد مع الأسف الشديد. فالعبد إذا صام حقيقة، بمعنى انقطع حقيقة، فإنه بإذن الله عز وجل الدواء ديال رب العالمين كافي شافي. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عزائم الطاعات، وقو اللهم أبداننا على العبادات، اللهم اجعلنا من أهل الأوقات والصلوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك القويم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك القويم، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك القويم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.